فربد أقولها شيخ، فربد أقولها شيخنا، إنه لا يخفاكم نسخة المسند اللي بين إيدينا فيها فقط نسخة المسند، مسند أحمد. آه فالآن طبع كتاب المسند الجامع اللي حكيت لك عنه تبع بشار عواد، معروف ومن معه. آه هذا أنا اقتنيته في الحقيقة، ثمنه 65 دينار، 22 أو 20 مجلد. فهذا الكتاب أجود ما فيه أنه ضبط أسانيد المسند، مسند أحمد، وبالتالي الفجوات اللي ناقصة من المسند كلها طلعها، سواء من جامع المسانيد ولا من أطراف المسند لابن حجر ولا من نسخة مخطوطة من المسند في القادرية. فهذا شيخنا لعله وجوده عندكم يفيدكم في هذا أو ذاك، لمعرفة أنه أحيانا قد يكون عزل المسند ما هو موجود هون أو شيء من ذلك. لكن شو علاقة هذا الكلام بما ذكرته آنفا؟ على أساس أنه زوائد المسند بركي هنا حديث يكون الحافظ معتبره من الزوائد ولا يوجد في النسخة اللي بين إيدينا. لا مش وارد، مش وارد أبدا. أيوة مش وارد، لأنه هذا أولا شيء متكرر، وثانيا ما أحد يعزو هذا الحديث. أيوة ما أورده هنا وأورده في الكشف، ما أحد عزاه لأحمد. هذا شاهد جيد صحيح. كتاب حجر المكتبة اسمه، كتاب حجر المطبوع السعودي اسمه، اعتقاد الاعتراض الهند.